بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. الحاقة ما الحاقة؟ كافي. وما أدريك ما الحاقة؟ تام. وما كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كافي. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. كافي. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. كافي. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما. كافي. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. تام. فهل ترى لهم من باقية؟ تام. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. تام. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. تام. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. كافي. فيومئذ وقعت الواقعة. كافي. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. كافي. والملك على أرجائها. كافي. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. كافي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تام. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها كافي. إني ظننت أني ملاق حسابيه. كافي. فهو في عيشة راضية. كافي. في جنة عالية. كافي. قطوفها دانية. كافي. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تام. وأما من أوتي شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه كافي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه كافي خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه كافي إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين كافي فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون تام فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم كافي وما هو بقول شاعر كافي قليلا ما تؤمنون كافي ولا بقول كاهن كافي قليلا ما تذكرون كافي قليلا ما تذكرون كافي تنزيل من رب العالمين تام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين كافي فما منكم من أحد عنه حاجزين تام وإنه لتذكرة للمتقين كافي وإنا لنعلم أن منكم مكذبين كافي وإنه لحسرة على الكافرين كافي وإنه لحق اليقين تام فسبح باسم ربك العظيم تام.